Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai malam 10 hari terakhir adalah asyril awakhir di bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan, diberikan nikmat iman Islam serta taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Dan semoga kita mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pada malam 10 hari terakhir, salah satu di malam 10 terakhir akan ada satu malam yang di mana kita menjalankan ibadah pada malam tersebut, kita mendapatkan pahala setara dengan kita beribadah dengan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Dan juga telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadr, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr." Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. "Wa ma adraka ma lailatul qadr?" Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? "Lailatul qadri khairum min alf syahr." Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat dan roh atau malaikat Jibril untuk memenuhi segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai dengan terbit fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Taharraw lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah bulan puasa kita sehingga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Waffaqallahu jami'a ma yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصنوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين

Thank you.